إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حوار الإنسان والمكان. موسيقى عمار الشريعي. حوار الإنسان والمكان رحلة أسبوعية في الزمان والمكان، يصحبكم خلالها عمر بطيشة. الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، أهلا بيك فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب سيد. في هذه السهرة نلتقي مع المبدعين ونتقصى أثر البيئة أو المكان عليهم، اللي بيبقى تقريبا يعني بين الأديب وبين المكان اللي هو نشأ فيه، أو بين الفنان بشكل عام وبين المكان اللي هو نشأ فيه، بينشأ نوع من الحوار أو العلاقة الجدلية المضطردة على مدى سنين عمره، وبنلاقي انها بتظهر في اعماله بعد كده من خلال الشوارع اللي شافها والبشر اللي التقى بيهم والشخوص اللي عايشها خلال الحي او المدينة او الشارع او الزقاق اللي قضى فيه باكورة حياته. يمكن لو صدقت الحكاية دي على كثير من المبدعين هتكون اكثر صدقا في انتاج ادبنا الكبير الاستاذ نجيب محفوظ، اللي يمكن من اول وهلة بنلاحظ من عناوين رواياته وقصته قد ايه المكان له اثره وله حواره في داخل نفس هذا الكاتب الكبير. فاحنا يعني بيسعدنا في بداية هذا اللقاء ان سيادتك تعرفنا الاول بهذا المكان، ما هو المكان الذي تلقى نجيب محفوظ طفلا؟ هو كما تعلم القاهرة القديمة أو حي الحسين بحواريه وأزقته وميادينه وأثاره، طبعا المساجد والأضرحة إلى آخر هذا الكلام، وأيضا بأناسه نساء ورجالا، مجاذيبه وشحتيه وكل الضيفة بتاعته. مفيش شك ان الانسان اتعجب بيه وتشربه، تشربته روحه طبعا. ويمكن معرفش عشق له الا لما ضرب، لانه لما كان عايش فيه كان مجرد عايش ومهتم بحياته العادية من غير ما يشعر انه في مكان له ميزات خاصة. هي دي الدنيا كلها. اما رحنا في حتة تانية وكانت يمكن من نواحي كثيرة ارقى واجمل، ابتدى يحن للحتة الاصلية لميزاتها الخاصة. ولذلك رجوعي للحي القديم كان بالحاح اشد من ايام ما كنت فيه، وكان حقيقي بقى هدفي، يعني اشعرت بعشقه حقيقة بعد ما سبته. هو حضرتك كنت ولدت فيه اساسا؟ انت مولود في حي سيدنا الحسين؟ ولدت ونشأت فيه وقعدت فيه لسن بين 8 و 9 سنين كده. طبعا هم الثمان تسع سنين الاولانيين دول بيتركوا بصمتهم على مدى العمر بقى. مفيش كلام. مفيش كلام. طيب اهم معالم هذا الحي ومقاوماته وشخصيته، يعني هذا المكان اللي حضرتك اتولدت فيه شخصيته ايه بين الاحياء الاخرى وبين المدن المصريه؟ الحقيقه هو له ميزه او ميزات ما تلاقيهاش في غيره. انه معاصر بحكم الزمن انت عايش فيه الان. لكن تلاقيه مختلط بتاريخ قديم جدا سحبه معاه. وسحبه معاه ومحافظ ايضا على معالمه ورموزه الاساسيه. فكانك وانت عايش فيه عايش في اكثر من عصر في وقت واحد. ياه. ده هنا مش العائش في الحقيقه ده العائش في العصور بقى. العائش في العصور. عايش في العصور. يعني بتختلط فيه العصور المصريه على تعاقبها كلها في زمن واحد. في زمن واحد. وده سر أهمية التقاليد فيه. إنها هي بتدي طعم العصر القديم طبعا. ما فيش شك. وأعذب بيتها. أيوه. اللي بينضاف لها بتهضمه وتحوله لشيء آخر. ولذلك بيبقى لها الطابع الساحر العجيب ده. طيب أشهر معالم هذا الحي هو حي الجمالية طبعا. أشهر معالمه نقول التاريخية يعني لو واحد ماشي كده في هذا الحي بيشوف ايه؟ الحمامات والمقاهي والمساجد طبعا. المساجد أساسا أزقة والبوابات والحمامات زي ما قلت. المشربيات والبيوت نسق البيوت القديمة. حتى لما بتتهدم بتقدر تستنتج كانت ايه. الأسبلة اللي هو جمع سبيل والأسبلة. حضرتك وانت صغير طبعا شفت المناظر دي كلها واعتقد ان حضرتك جربت يمكن مرة تدخل مثلا حمام من الحمامات اللي موجودة. شفتها وتعاملت معها. ازاي يا فندم؟ يعني زي ما تقول سيادتك دخلنا الحمامات. الواحد ضروري مرة في عيد او غيره يروح مع والده حاجة زي كده. وبالتأكيد طبعا الاحتفالات الشعبية او المناسبات الدينية. المناسبات الدينية هنا يعني حضرنا حاجات في اواخرها او سمعنا عنها. طبعا الموالد دي ما حدثكش عنها. المحمل كان بيمشي في غيرها لكن كان ليه طابع فيها خاص. المحمل القديم والكسوة. حضرتك ممكن توصف لنا استاذ نجيب المحمل القديم؟ للاسف ما استمتعناش بوصفك له في احد قصصك او روايات. هو كان الكسوة عشان الكعبة. كانت مصر بتعدها. بتعدها وتوديها. ومعاها سرة عشان يوزعوا على الخير والحاجات الزايدة. وكانت بتروح باحتفال مهيب جدا. يمشي فيه رجال البوليس ورجال الجيش وكبار القوات والمزازيك. وبعدين تيجي الكسوة في شكل صناديق كبيرة وهي مفروشة عليها في القصب المذهب واحدة ورا الثانية. وبعدين يجي المحمل بأكبر قدر من الكسوة وهو بيتبخطر على الجمال. كان يعني منظر طبعا شيء جدا. وكنا احنا نبقى الشارع مليان على الصفين. ويروح اظن ناحية القلعة يبات وبعدين يطبق ويتحط في صناديق ويسافر على الحجاز. طيب هذا عن المعالم الأثرية والتاريخية والدينية ويعني معالم المكان نفسه. طب ماذا عن البشر أهل هذا الحي؟ هل يتمتعون مثلا برضو ميزات متفردة تميزهم؟ طبعا لهم ميزات متفردة. إنما تقدر تقول المصريين وحدة. مفيش ميزات هنا لا تجدها في حتة تانية. انما تجدها اقوى. بس يعني في محافظة على التقاليد في العباسية وجدناها. لكن هنا اشد. الجمالية اشد. بالضبط. او في الحوتين مثلا في ترابط الاسر والقرايب. كنا بنقدر ونحس بيه في العباسية وفي غيرها كأقوى ما يكون. إنما هنا دي حاجة شبه مقدسة. كده هو. في حاجات خاصة بيه حكاية الفتوات. دي موضوع كبير. ليه؟ لأنها مرتبطة كانت بالحواري. إن كل حارة لها حامي. حامي فتوة. يعني هي بداية الفتوة أنه للحماية. فعلا هو بتاع الحارة. كونه بيتعامل مع الحارة زي نظير إنه بيحميها ده يرجع لخلقه. هو وذوقه. بالضبط. هو وذوقه. إنما حتى في أسوأ ظروف أو بيحميها. حضرتك شفت الفتوات عصرتهم؟ شفتهم. شفتهم وشفت من نفس النافذة اللي شفت منها صور 19 في أولها مظاهرات. شفت خناق الفتوات لأن كان بالليل الزفة تحت العرسان دي أحسن فرصة عشان الطرات القديمة بين الفتوات. ما هي الزفة طالعة من حارة. والحارة في عداوة بينها وبين حارة. ففتوة الحارة العدو يستنى يوم الزفة. واللي جت منها اخليها لك ضلمة. الزفة كلها انوار. بالضبط. يطفي النور بقى. يطفي النور في الضربة بقى والحاجات. ولذلك كان العريس يمشي ويحطوه بالكلوبات وبالورد وكل الفتوة بتاع الحي والرجالة حواليه عشان المعارك. وكان يوم الزفة ده يعني يوم بقى ربنا يسلم منه. يعني الناس كانوا بيدعوا يوم يقولوا يا رب يعدي على خير. ربنا يعدي على خير. استاذ نجيب محفوظ طبعا هنرجع لموضوع الفتوات بالتفصيل في خلال هذا الحوار ان شاء الله يا بيستر لانه موضوع يعني انطبع على انتاج حضرتك بشكل واضح. لكن انا ليه وقت هنا بقى مع بقية الشخوص او الشخصيات اللي حضرتك التفيد بيها في هذا الحي وفي هذا المكان في البداية. مين اللي لصق بذاكرتك منهم؟ والله كان في بتوع الطرق في الصوفية. كان في منهم ناس طيبين كتير أظنين. وكان في يتبعهم بقى عن طريق التقليد او الافتعال اللي بيسموهم المجازيب. رجالا ونساء. وكانوا بيملوا الحتة اللي عند اللي بنسميها الباب الاخضر. عند سيدنا الحسين. دلوقتي اتجددت وبقت كلها مكاتب. وحاجة انيقة جدا. وتنظف الحي لا في شحاتين ولا مجازيب ولا حاجة زي كده. انما دول كانوا من اكثر الشخصيات تأثيرا عليك في البداية. كنا نتفرج عليهم. واللي يقروا البخت ويطالع حتة كلها غيبية. لا انا كنت بسأل كمان فنم عن الشخصيات اللي يعني مثلا شيخ معين تقيد بي. كاتب فنان مثلا مدرس او شيخ كتاب لا الكتاب والفنانين كانوا يجوا الحته دي زي السياحه حتى اذا كانوا من اهلها. يقعدوا في الفيشاوي ويعملوا سمر وندوات. يعني كان معروف ان المنفلوطي ليه قهوه هناك اسمها قهوه الكتكوت. يقابل فيها المدراء والحاجات اللي زي ما اعرفش قهوه الكتكوت فين دلوقتي. يعني اسمع عنها ما شفتهاش. انما هي القهوة الشهيرة جدا طبعا هي الفيشاوي. الفيشاوي دي اشهر قهوة الحي. حضرتك ابتديت تقعد عليها من سن قد ايه ومن امتى؟ انا ما عدتش على قهاوي في حي الجمالية الا بعد ما رحت العباسية. وبقينا نرجع. ما انا اللي علمت شلة العباسية ازاي يزوروا الحسين. طبعا بعد ما نمشي عاوزين نستريح. فكان عندنا لقينا قهوة كلها ارابيسكا كده ومزينة ولطيفة وصغيرة. في سؤال مداء. نقعد فيها وبعدين عرفنا الفيشاوي. هنا نقعد فيه. والاتنين يخلوك تسرح في الخيال زي ما قلت لك لانها قهوات عصور. حاجات لطيفة قوي. تذكر اول مرة استاذ نجيب صافحت عيناك فيها يفقد او لافتت زقاء المداء على الحارة الشهيرة دي اول مره شفته يعني. اكيد انا ما اعتقدش في المده اللي عشتها في الحسين وسبته شفت الحته دي كويس. ياه. لان الواحد كان صغير وكان تقريبا ما يسيبش منطقه بيت القاضي اللي هو بيتنا فيه الا مع والده مع والدته كده. هو في الغورية وسؤال ايه اللي حيوديني ليه. لكن لما جينا بقى واحنا كنا تقريبا في الثانوي يعني نضجنا بعض الشيء بقينا نمشي وندور على الحتت الغريبة ونقعد فيها. خطر على ذهن الاستاذ نجيب محفوظ انك هتخلد هذه الاماكن يوما ما في اعمالك؟ يعني وقت ما كنت بتمشي فيها لما كنت في ثانوي او اكبر من كده شوية؟ لا يعني ما كانش يمكن فكرة الكتابة اتبلورت قوي. كان اللي غالب علينا في الوقت ده التعلق بالفكر والحاجات دي واحنا لسه بنقرأ لأساتذتنا الكبار وكان كلهم يغلب عليهم الفكر. انما فكرة ان يعني انما مع التقدم ابتدى سحر المكان يزحف على الواحد. وما دام حصل هذا يبقى احتمال انه هيكتب عنه وارد. شيل الله يا حسين والنبي يا ست انا كنت نادره قلت يوم ما يفتحت كمان في ال في ال هي اسمها ايه الشهاده اللي خدت كمان يا ست؟ اسمها البكالوريا. البكابوريا. يوم ما ياخد البكابوريا نعمل فرق نتبحره ونفرق لحمته على الفقرة ان شاء الله. والله زمان يا ستي الزهرقة يومك عايزين ندوق من يديك الحاجات الحلوة الشنارق والمنارق. ربنا يكتر من ايام الفرح. كان ضروري يعني نعمل عزومة وخيصة. يو يا ستي وفي حد غريب بناتنا وجوازهم وولادهم. لازم لكش حاجة يا ست السيد. الولاد مبسوطين؟ حسك للدنيا ربنا يخليك ليهم ويطول في عمرك ويطرح فيك البركة. بس ايه؟ كنت عايزة اقول لك على حاجة كده شغلات خديجة طبعا. ابدا كمال ماله زيك ده النبي حفظه وصينه دلوقتي بقى شاب والشباب بقى يلزم. انا عايز عنه حاجة؟ ربنا ما يحرموش منك ده اخر العنقود يا سيدي. بس انا كنت عايزة اقول يعني تزود المصروف حبتين عشان يقدر يجال اصحاب. هو ليه اصحاب زي فؤاد الحمزاوي؟ لا يا سيد النبي حظه مصاحب ولاد ناس اكابر تطيقهم؟ لا يا سيد في الشر هو اللي قال لي على الناس الاكابر لكن بقى ما قاليش على المصروف. كمان تعالى كمان. قول يا سيدي لو تدخل مدرسة ايه ان شاء الله؟ متزوج يا بابا باذن الله وبعد موافقة حضرتك طبعا ادخل مدرسة المعلمين العليا. المعلمين العليا العلم فوق المال والجاه يا بابا. كلام فارغ. مش قادر افهم ايه اللي مش عاجبك في الحقوق؟ مش بتخرج الكبرى والوزراء؟ انا ما بحبش القانون يا بابا. ايه اللي دخل الحب في العلم والمدارس؟ قول لي يا اخوي بتحب ايه في مدرسة المعلمين؟ عايز اعرف ايه امارات الحسن اللي فتنتك فيه. غور من قدامي. هاتيلي سجادة الصلاة على متوضى يا مينا. حاضر. طيب عودة الى موضوع المقاهي. كان في حضرتك بتقول لي في قهوة الفيشاوي بقى كنت ابتديت تجذب المجموعة او الاصدقاء الى هذا المكان وتيجوا تقعدوا وتقضوا ايامكم او لياليكم فيه. كان مين بقى اللي بيجوا مع حضرتك فيه؟ اصدقاء زملائنا كلهم في العباسية الله يرحمهم اغلبهم رحلوا يعني.

وفي العيد يدوا العيديات وحاجات كده يعني. أيوة. لانهم كانوا كلهم هو ملك الحسنية في السباق الحسنية كام صوت. ايوه طبعا كتير. فكان كلهم يخطبوا ودوا يعني. مساء الخير يا حضرة باشا. مساء الخير يا معلم سلطان. انت بقى المعلم سلطان صاحب قهوة خشتمه. مين عبيد باشا ده؟ ايه الهنا ده كله؟ امال الولاد خدونا بالاوانطة ليه؟ اوانطة احنا اتخضينا اول ما شوفنا الكبسة يا معلم. كبسة ايه يا صادق يا ابني؟ احنا لا بتوع حشيش ولا افيون ولا بتوع بودرة ولا عندنا لا مؤاخذة ناس حوش من اللي عاوزين يحرقوا ولادنا. الراجل جاي يحضر فرح ابني. انا مش جاي احضر افراح لا مؤاخذة كاني ما سمعتش. وانت اولاد ما تصدقوش، هو في اب في الدنيا يقبض على عروسة ابنه وامها زي ما قالولنا؟ وانت اسماعيل انت وصادق خلاص اشتركت في المؤامرة؟ احنا ما عملناش اي مؤامرة يا عم. وانت حمادة مش انت اللي شجعت طاهر وخليته يقعد في السرايا عندكم؟ والدك يسري باشا الحلواني موافق على كده؟ حمادة ما غلطش، مش ممكن كان يسيب صاحبه ينادي الشارع بعد ما حضرتك طردته. وانت مش عارف انا طردته ليه؟ يا عم الموقف كان صعب، اي واحد مننا ما كانش هيتخلى عن طاهر. وماله؟ اب طرد ابنه في لحظة غضب، وحمادة ويسري باشا برضو يشكروا لانهم بيحافظوا لك على ابنك. اسمع انا مش عايز فلسفة، شوف شغلك يا حضرة الظابط. بقول ايه؟ هي كلمة اللي هيخطي خطوة واحدة يبقى مستجني عن عمره. انا وحبيبي رايحين في سكيبة، انا وحبيبي رايحين في سكيبة، يتعلموا من الحبيبة، يتعلموا من أنا وحبيبي رايحين نسكيبة. طب ده يعني دي الفيشاوي ثم قشتمر، في قهوة أو شبه قهوة ثالثة برضو حضرتك خليتها في أعمالك، هي أو نقدر نقول مثلا هي مش قهوة، هو فندق صغير على البحر في اسكندرية، ميرامار. ميرامار الحقيقة هو مفيش بنسيون اسمه بنسيون ميرامار. ده من الخيال البحت بقى. البنسيون العمارة كلها بنسيونات على طريقة اسكندرية تحت قهوة ميرامار. ايوه. وكانت دي قهوة اعيان واغلب اللي بيقعدوا فيها الشيوخ والنواب. شيوخ النواب بتوع البرلمان. بتوع البرلمان. يعني كانت هي كده. وانا ما ظنيش قعدت في القهوة دي كتير لانها كلها رجاله كبار وحاجات كنا بفوت قدام، انما البنسيون قضيت فيه صيفيه حاجه عاديه، كانت صاحبته واحده المانيه والالمان دول نظاف جدا، و يعني تلاقي الاوض في غايه الاناقه والنظافه وفي غايه الرخص. يعني اذا في مكان باسم ميرامار، ميرامار قهوة، القهوة بس، انما ما فيش العمارة اللي فوقها او جنبها لا اذكر بالضبط دلوقتي كانت فيها اكثر من بانسيون. هل نبالغ كثيرا استاذ نجيب محفوظ لو قلنا ان المفتاح الروائي عند نجيب محفوظ هو المكان؟ اصل تقدر تقول كده، بس ما فيش مكان من غير زمان. طبعا. يمكن حتى يعني احنا واحنا بنقول المكان دلوقتي ومواصفات المكان ومقوماته اللي حضرتك حكيتها، قلت ان هو بيتميز المكان الاول اللي حضرتك نشأت فيه ان في العصور كلها صح، وحوار العصور وحوار الازمنة داخلين مع بعض. يمكن حضرتك كتكنيك ادبي بقى نقلت هذا التكنيك اللي الطبيعة عملته في هذا الحي الى رواياتك، بقيت بتخلط العصور مع بعضها احيانا، بنلاقي مثلا اجيال قصة بتروي حياة اجيال او عصور. حكاية الاجيال دي بقى تدلك على الاهتمام مش الى جانب المكان، بالزمان. ايوه بالزمان. الزمان وازاي يعني في مجراه بتتغير اشياء كثيرة على رأسها الانسان نفسه. طيب برضو يعني انا عايز استوضح النقطة دي من حضرتك كتكنيك ادبي، بنلاحظ ان حضرتك احيانا حتى يمكن لو قلنا في القصة او الرواية الشهيرة اولاد حارتنا نقول ان في هدفها العصور كلها بتاعت البشريه. اه مش كده؟ ايوه. يعني اما حبيت بقى اعمل مكان بديل للدنيا او لمصر اخترت حاره برضه عشان ابقى في الحته اللي بحبها. ايوه. يعني نقول ان الاستاذ نجيب محفوظ بيحب الحاره، بيحب القهوه، بيحب الفتوات، يبقى في احسن احواله لما يبقى في الحاره. ايوه. طيب كاتب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ وعدتنا بوقفة عند قصص الفتوات، ودول كانوا من الشخوص اللي حضرتك التقيت بيهم في هذا المكان وحصل هذا الحوار بين الانسان والمكان في داخلك لما شفت الفتوات والطريقة اللي هم يعني تطورت معهم على مر الزمن لانهم اصبحوا حماة للبشر في هذا المكان. نعرف بقى قصص الفتوات واشهر حكاياتهم اللي اثرت في حضرتك وخلتك تخلدهم في اعمالك لدرجه بقوا ابطال شعبيين كده. طبعا وانا في الحي العتيق كنت اعرفهم معرفه سطحيه قوي من بعيد. الحي العتيق اللي هو الجماليه. الجماليه. انما اما اتنقلنا للعباسيه لقينا رحنا في جوار اشهر فتوه في مصر اللي هو عربي. هو كان في توه. اللي هو صاحب القهوه دي. اللي هو صاحب القهوه. كان حقيقه يعني له شهره كبيره جدا. والواقع ان انت لو شفته بالنسبه لشكله ومهابته لو تلبسه بدله يطلع زعيم. يا سلام. ايوه. يعني شكله مهيب كده جدا. فوق ما تتصور الحقيقه. كان نفوذه ضخم جدا يعني، ويركب الفرس ويجري في العباسية يعني شاعر انه ملك المكان. هذا فارس الفرسان بقى. وهو فضل على هذا النفوذ. بل احب اقول لك ان اعرابي حامى يقينا وعلى يدينا مأمور بوليس. والله. الكلام ده قبل معاهدة 36 ايام الامتيازات الاجنبية. كان مركز البوليس رجال البوليس بيبقى حارب مع الاجانب. يعني يلاقي مثلا اجنبي مهرب مخدرات يحاول يضيق عليه. يقوم المهرب يهدد المأمور بالقتل. المأمور عارف ان ده له محكمة خاصة او ياخدوه ببلد ويحاكموه، وانه الحكاية يعني صح حياته تروح بلاش مع هذا الرجل الحقير. فيعمل ايه؟ يجي الواحد من نوع عربي. المهرب يجي العرابي. او ده خارج على القانون وده خارج على القانون. بس ويشكيله من فلان. يطفشوه له. ده اللي يقدر عليه بقى، لا يقدر يهدده ولا التاني محكوم بالقانون. وبالمسؤوليه. وعارف ان اعتدى عليه هيعمل ازمه للبلد. ده ما يعرفش الكلام ده طبعا. ما يعرفش الكلام ده. فكان ينقض عليك التاني ما تلاقيش في البلد كلها. عارف ان جاي له واحد لا يهمه لا قانون ولا امتيازات في ايه. ايوه. طب ولا هم. وعمال ما يخبطوا خطه مش هينفعه حد. طبعا. بالظبط. فكان يعني النفوذ بتاعهم للدرجه دي. وكان البوليس ايضا بيستفيد منهم في ايه؟ ان حصلت حادثه كريمه سرقه بتاع يستفيد منه يدله بيرشدوه. او يقول له السرقات كترت هنا يعني انا عاوز همتك معايا كده اهو. لانه عارف تاثيره. وهو كان عال قوي لغايه ما غلط غلطه سنه 30 كانت السبب في القضاء عليه وعلى نظام الفتوى كلها. انا كنت لسه هسال حضرتك ايه السبب في اختفاء هذا النظام؟ يعني كان لغايه سنه 30 حقيقي كان الامن العام والبوليس وكل حته، لكن كان نظام الفتوانة نظام قائم ومستدب. وكمان الامن العام بيستفيد منه. أيوة. بدرجه كبيره. انما اللي حصل هنا ان واحد حتى من اصدقائنا في العباسية راح اظن في حتة الاوبيسي او بتاع يعاكس بنت بتاع فالفتوة بتاع الاوبيسي ضربه. ودي كانت من مهام الفتوة ان هو يحمي يعني فتيات حيه وضربه وهو يعلم انه تبع عرابي يعني تعدي بقى سعد. فجت تاني اشتكى لعرابي فعمل عملة يعني صعبة بقى. ازاي؟ خد العصابة كلها وراه بلوري محمل بقطع الازاز والطوب يعني حملة جرد تجريدا على الاوبيسي كأنك بتهجم على بلد اجنبي تأثرت الزكاكين والحاجة فصيحة خالص. وبقى تحدث دول ضرب له واحد فالتاني طلع له وبيقول له عيب يا عرابي. قال له امشي من قدامي ده خزق لك يعني. قال له خزق لي عينيا. طب عينيا اهي. راح ضارب ايديه في عينيه. يا خبر ابيض. عرابي ضرب ايديه في عينين الراجل ده طلع. يا خبر ابيض. وبعدين اشتدت الحياة والاهالي فجاه للاسف بقى كانت كونستابلات الانجليز كونستابلات في ذلك الوقت كانوا من الانجليز. فمين اللي يرجعوا جابوا له كونستابل انجليزي. راح الداخليه كده بالبروت الانجليزي فراح امر العيال بتوعه يهجموا عليه وقلعوا البدله. اللي هو عربي. اللي هو عربي. منتهى السخريه منه طبعا. صدرت الاوامر بالاستئصار بتاعت الحاجات دي. وحتى دخلت الحسنية الاول مرة نقطة بوليس فيها يعني كانت حملة بقى استئصال. وبعدها كل الفتوات بتوع الحسنية اضطروا يهاجروا للمذبح وعملوا جزارين حطوا غلهم في الخرفان بقى. ايوه صح بالضبط. واعرابي خد اظن 20 سنة سجن او حاجة سافر ده بعد ما كمان بعد ما قلعوه. يعني عقوبتين. ولذلك لما طلع بقى كنا احنا زباين القهوة. ده كان تحت مراقبة دائمة. يعني شكوى واحدة في البوليس ترجعوا السجن. فهدي بقى وما بقاش فتوة ولا حاجة. الحسنية خالد بقى ما كناش نقدر نمشي في الحسنية دي. يعني فتوات يعني المشي فيها خطر. طب كان في ايامها مخدرات بالشكل المخدرات القديمه الحشيش وما كانش عليه عقوبه غرامه بتاع حاجات زي كده بس. لكن في فتره متاخره يمكن بين 25 26 انتشر الكوكايين. ايوه. وانتشر انتشار رهيب جدا. وكان انا بقول لك ورا بيتنا حقل. كنت اشوف الشمامين مرميين في الحق القتلة. وكانوا بيوعونا في المدارس وخدونا نزور متحف الصحي بتاع فؤاد الاول. ونشوف الهياكل بتاعت الشمامين. مناظر ما تطلعش من الدماغ. شيء بشع. خلوا كل التلامذة تشوفها ويشرحونا. ولذلك حكاية الكوكايين دي عمرها ما وصلت للتلميذ او بتاع. يعني كانت محصورة في التعساء بتوع الشعب. او الاعيان اللي كانوا يستعملوا. يظهر كانوا لما يسكروا يفوقوا منه او بتاع حاجة زي كده. وقامت حملة شديدة جدا في الصحف حتى ان كبار الكتاب زي العقاد ودول بقوا يكتبوا في الكوكايين. وده كان شيء غريب لان دول كتاب وطنيين مهتمين بالقضية المصرية انه يكتب في الكوكايين. نتيجة الحملة دي اهتم البوليس وعلى رأسه راس الباشا اللي كان الحكم رئيس البوليس. اخو راس الفيلسوف اخو برتراند. اخو برتراند استؤصل في شهور ما كانش جيه في مصر شامة. الله. وعشنا بعد كده لغاية هذه الايام والكوكايين كانه صورة قديمة. ما تسمحش عنه ولا تشوف ولا ليه ذكر. طب ايه السبب في نجاح الحملة الاولى اللي كانت في العشرينات على الكوكايين وهذه السموم المختلفة يعني، وعدم يعني وصلنا الى نفس درجة النجاح الان؟ ايه الدرس اللي ناخده من الماضي للحاضر؟ والله كان فيه حزنة في المطاردة مفيش فيها وازة، لان كل واحد شعر بالخطر وشافوا الناس مرميين بين الحي والميت، فكل واحد اتحرك ضميره واستأثره عن اخره، وكل المداخل بتاعت القاهرة رقبت تمام، فانتهت المسألة. حسنين اهلا حسنين، ازيك حسنين؟ ولا كده فتيه؟ لا معلش كده كويس. يا حلاوتك والله اللي يشوفك يقول حكم دار من دار حكم دار. الله يرحم الوالد. عاوز كام؟ انا مش جاي عشان كده. امال جاي عشان ايه؟ جاي في موضوع تاني. سيبينا لوحدنا يا سناء. يلا وقف الباب وراك. اتعشى ما اكونش ضايقتك بزيارتي دي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تقفي من بقك. اصل ساعة ما خبطت على الباب انفتح واتقفل في وشي تاني. لا مؤاخذة بتخرجوا بوليس. حاكم في ناس كده تخاف من البوليس لله في لله. ما حدش يخاف من البوليس غير المجرمين. فليه تدخل مجرمين في بيتك؟ صاحبك من بختك والدنيا فيها كده وكده. اسمع حسنين، انا فاهمك وانت فاهمني كويس قوي. انت عارف من زمان ان انا واحد من المجرمين دول. الحقيقه انا جاي اكلمك في الموضوع ده بالذات. انا خايف عليك يا حسن. الكلام ده ما قلتوش من زمان ليه؟ انا قلبي عليك. قلبك فيه الخير، ما تخافش عليا، او بالعربي ما تخافش على نفسك. افترضني مش موجود. لا مؤاخذة، عندي أمر بتفتيش الشقة. شقتنا دي؟ أيوة. علشان إيه بالظبط؟ في أمر بالقبض على حسن كامل علي، استشير بحسن أبو الروس، مش عايش هنا وما نعرفش عنه شيء من سنين، دي صح، لكن لابد من تفتيش الشقة. اتفضل يا فندم، اتفضل. هنا، اتفضل يا فندم، تعالى معايا، اتفضل يا فندم. بس الكذب. الحمد لله ان ما لقيناش شيء يضرك. خلاص فضحنا. فاكر نفسك يا حسنين؟ ابقى انا ظابط واخويا مجرم بيطردوا البوليس. ربنا معاك يا ربنا ياخده. مش عايز حد يجيب لي سيرته قدامي. الحاره كلها بتتفرج علينا. لازم نعدل، مفيش حل غير كده. نعدل بايه؟ نعدل باي طريقه باي شكل. أنا برضو أخوك يا حسنين. الكاتب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ في حديثنا عن الفتوات نقول مين اللي جسد شخصيه الفتوه كما يعني تمنيت وكما رسمتها بخيالك في انهي عمل من الاعمال اللي انت عملتها؟ والله الاحظ انا مش بشوف سينما بسبب انا من زمن كبير قوي فمش فاكر غير الحاجات القديمه يعني مثلا فاكر فريد شوقي والمليجي احسن من الاثنين طيب الحرافيش بقى في هذا المكان مش كان لهم حوار ايضا مع المكان؟ طبعا بس انا عاوز اقول لك حاجه يعني الفتوة انا استعملته عموما كغطاء لمعاني اخرى يعني تلاقي الحرافيش كلها فتوات هي فتوات ومش فتوات يعني مش كل هي شخصيه غنيه تقدر تمثل بيها الحاكم الغازي كده ايوه طبعا ودي يمكن واضحه حتى في روايه الحرافيش او ملحمه الحرافيش ان كل واحد في من جيل من الاجيال من هؤلاء الحرافيش كان بيبقى فتوه وكان بيبقى له دور بالزبط. طبعا بيرمز للحاكم طيب الحرافيش بقى اللي هم اصحابنا مش الحرافيش اللي بتوع الملحمه شلتك يعني كنتوا بتتقابلوا بقى ازاي وحوارهم مع هذا المكان برضو ذكرياتكم فيه كانت ايه؟ لا الحرافيش دول اصدقاء ازاي تكونوا جماعتهم الحقيقه الفن والادب ايوه كلهم وكلمه حرافيش اطلقت عليهم اعتبار كده صدفه الاستاذ الكبير احمد مظهر هو اللي اطلق يعني قال لهم على سبيل الفكاهه حرافيش كده فمشي اعضاء الحرافيش مين؟ الحرفوش الاول ثم الثاني ثم الثالث ده دور كتير قوي اصل هم شوف جزء رحل الى جوار الله وجزء اعتزل لاسباب خاصه يعني تزوج وكبر وكده او تصوف زي مصطفى محمود او مصطفى محمود كان من الدكتور مصطفى محمود كان من الحرافيش ما هو برضو الحرفشة لها دخل يعني لمسة التصوف شوية برضو يعني دلوقتي مش فاضل منهم اللي بيتقابلوا اربعة او خمسة طيب مين الخمسة اللي بيتقابلوا دلوقتي من الحرافيش؟ احمد مظهر وعادل كامل وتوفيق صالح وبهجة عثمان ومحمود شبانة والعبد لله ستة يعني لا ربنا يجمعكم دايما وما يفرقكوش بس احنا كنا في بيت المرحوم محمد عفيفي بدل اكتر من 25 واحد الخلق صنفين وثالثهم يا حسره مفيش صنف ابن شياطين فتوى يعيش بتهبيش وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط وهم دول اللي بيسموهم الحرافيش ربك خلقنا ملوك وخلق لنا الحرافيش جدع المعلمين الكبار حلو قوي الف مثل المعلم انصور الجلتو والسلام يا جدع اهلا اهلا اهلا يا معلم يا مرحب يا رجاله مرحب بالناس الحلوه مبروك يا نرويج الله يبارك فيك يا معلم انصور هات يا واد الدكه الكبيره هنا يا مرحب يا معلم كليم يا مرحب يا مرحب اديني يا عم جبت لك المعلم الكبير بنفسه. لا دي كتيره قوي علينا والله، دي النعم كترت قوي يا عمنا. هاي المعلمين يا فولا عينيا سلامه جدع نقطه وصاحبها صاحبها المعلم منصور. منصور كيف الجدعان اللي ما بيخافوش من العفاريت بالذات العصوف والقتنيه والبخاله وراد الفرج وفلاء والمغربلين، كل دول جايين يحيوا المعلم الكبير. اللي جايين يحيوا المعلم الكبير. تعال بس ابقى دلدلة الا وانا وانت يا جميل وانا وانت يا وحش. كله خدي من المعلم الكبير من يد من اعدمها. تعيش يا اكبر راس في حارتنا. رقصني يا جاكا. طيب الكاتب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ، في حوار الانسان والمكان بماذا تشعر وايه بقى اللي بتشوفه دلوقتي لما بترجع الى هذا المكان؟ ايه اللي اتغير فيه المكان، سواء كان الحسينية بجوار سيدنا الحسين او العباسية حيث قشتمر وذكريات الشباب؟ طبعا حي الحسين في الاغلبية بتاعته محافظ على ذاته، وحتى اللي اتجدد منه زاد المكان جمال يعني، ومحافظ برضو على الطابع الشرقي. يعني القبة زي مجان الحسين الحتت القديمة اهملت شوية، انت عارف كان لنا ازمة نظافة وازمة صيانة اتأثرت بعض الشيء. العباسية اتغيرت تغير كلي وبقى مزعج، عمارات على الصفين وزحمة وخانقة يعني. نموذج للقاهرة الجديدة بقى. نموذج للقاهرة الجديدة. بقت حاجة تانية خالص، ما تلاقيش فيها ابدا حاجه تذكرك بالقديمه. طب غير الاماكن اللي انا ذكرتها على مدى هذا الحوار، هل كان في مكان اخر علم معاك بشكل مؤثر وترك بصمته وحدث بينك وبينه نوع من الحوار؟ ما فيش غير اسكندريه. المصير. طب ما احنا قلنا ميرامار برضو. انا يمكن في حياتي ما زرتش راس البر غير مره سنه 51. انما جميله جدا، ما اعرفش دلوقتي حصل لها ايه. بيقولوا تاكلت شوي. ما حصلش حوار بينك وبين اي مدينه اخرى في العالم؟ لا ما حصلش. لا ايوه الاستاذ نجيب محفوظ شويه في اليمن كده كام يوم. كان نقول ان هواك مصري، ويعني مصري 100%. التفاعل بتاعك مصري قوي. فعلا. يعني. طيب احنا في ختام هذه السهرة بنشكر كاتبنا الكبير الاستاذ نجيب محفوظ، ونرجو ان يعني يدوم الحوار بينه وبين المكان وبينه وبيننا على طول ان شاء الله. الله يكرمك ويخليك. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب. حوار الإنسان والمكان. موسيقى عمار الشريعي. حوار الإنسان والمكان رحلة أسبوعية في الزمان والمكان، يصحبكم خلالها عمر بطيشة. مونتاج إبراهيم رويشي.